سيداتي أنساتي سادتي، في حكمة قديمة بتقول الفجر عمره ما يتولد وسط النهار، يلزم له عتمة يشقها علشان يعيش، وما فيش ديابة بتتوجد وسط العمار، وبدون هدف ما تستحق انك تعيش. الفجر عمره ما يتولد وسط النهار، تملو عتمة يشقها علشان يعيش. وما فيش ديابة بتتوجد وسط العمار، وبدون هدف ما تستحق انك تعيش. والمستحيل مش نهاية كل شيء، وما فيش حواجز يتقفل بيها الطريق. عمر الأمل ما بينغزل بإيدين ضعاف، عمر الطموح ما يوقفه إلا السماء. Yes, sir.